الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر المحرم من العام 1439 للهجرة النبوية الشريفة الموافق للخامس من أكتوبر 2017. سعيدين أن نكون معكم في هذا اللقاء من برنامج ديوان الإفتاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفتح علينا وعليكم أبواب المعرفة والخير والعلم والبركة وصالح العمل، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. سعداء أن نتواصل معكم عبر أرقام التواصل 0183 43 46 88، والرقم الآخر 0183 43 47 88. عبر هذه الأرقام نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. ونحن في ليلة الجمعة، سيدة الليالي والأيام، ليلة الجمعة كلما تطل تذكرنا بفضائل وخصائص وأعمال جليلة، منها أن نتذكر أن يوم الجمعة هو سيد الأيام وخير الأيام، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه، فهو يوم طيب مبارك فيه الكثير من الخصائص والأعمال. نسعد إن شاء الله تعالى أن نتلقى المكالمة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مرحب بك أخي الكريم. السؤال الأول، كيفية الوقوف بالجنابة؟ نعم. سؤال الله، كيفية غسل الجنابة؟ نعم. سؤال الله، كيفية غسل الجنابة؟ واضح جميل. ها وتاني؟ سؤال الثاني. نعم. نزل صيام الجمعة الخميس. السؤال الثاني شنو؟ السؤال الثاني ده رقم الشيخ في سالة. نعم. رقم الشيخ في سالة. رقم الشيخ ده يدوك له إن شاء الله في الكنترول. طيب، معنا متصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام من جبل أولياء. السلام عليكم. منو معنا؟ مين من جبل أولياء؟ مين من جبل أولياء؟ أهلا وسهلا بك. كيف الأحوال؟ الله يكرمك، تفضل. أنا طبعا شغال في مؤسسة. نعم. المدير طبعا ساعدني دينيزم في الجامعة. المدير شنو؟ دينيزم بعد ساعتين بقول لي في الجامعة، مؤسسة حكومية. تمام. بعد نهاية قبل شغلي بقول لي مش ما تاخذ إجازة أمشي بعد ساعتين. تمام. الحكم شنو؟ يعني حاجة ولا ده مدير المؤسسة مش كده؟ مدير المؤسسة عايز علم المدير، يقول لي ما تاخذ إجازة أمشي بعد الساعة 2 بعد نهاية شغلك أمشي طوالي. نعم تمام كويس جدا تسمع الإجابة. معنا متصل آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أهلا وسهلا. كيف معكم رجاء أحمد؟ مرحب بك رجاء. عندي سؤال في الصلاة يا شيخ. نعم. سؤال في الصلاة رباعية عند الجلوس الأوسط، يعني عملت الصلاة الإبراهيمية سهوا، هل تعتبر بزيادة وهل يلزم من سجود سهو بعد؟ جميل. بس سؤال واحد جزاك الله خير. جميل جزاك الله خير، تسمعي الجواب. معنا متصل آخر. السلام عليكم. قلنا الاتصال. طيب نجيب إن شاء الله على أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين، ومن ثم إن شاء الله نأخذ أسئلة أخرى جديدة إن فرغنا منها. معنا السؤال الأول، للأسف المتصل لم نتحصل على اسمه، يسأل عن كيفية غسل الجنابة. الغسل من الجنابة هو واجب من الواجبات، وهي الطهارة الكبرى من الحدث الأكبر. والجنابة سواء كانت بالجماع أو كانت بالاحتلام أو كانت بالاستمناء، فكلما كان فيه خروج المني بلذة معتادة يعتبر من الجنابة ويجب الغسل. وإن كنتم جنبا فتطهروا، الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فتطهروا. وكيفية هذا التطهر وهذا الاغتسال من الجنابة يكون بالحصول على الماء الطهور الباقي على هيئته وخلقته، سواء كان من الدش أو كان من الطش أو كان من جردل أو كان بأي وسيلة من الوسائل، من البئر أو من البحر أو من المطر. هذا الماء الطهور يسبغ الإنسان سكبه على جسمه أو يفيض هذا الماء على جسمه، ويعمم هذا الماء على كافة أجزاء الجسم مع نية رفع الحدث الأكبر وتطهر من الجنابة، ويدلك مع ذلك. يعني إذا توفر هذا القدر فهذه الكيفية هي الكيفية المجزئة، كيفية الإجزاء، أن تتضمن نية وتعميم الجسد بالماء والدلك. إذا تضمن الغسل هذه الأشياء الثلاثة فهذا غسل مجزي، بغض النظر عن الترتيب وعن التفاصيل الأخرى. يعني هذه الكيفية وهي كيفية سهلة، يعني ينبغي أن يعرف الناس أن الغسل من الجنابة أمر ميسور، والإسلام كله دين يسر، وليس فيه تعقيد وليس فيه أمور غامضة ولا ألغاز، وإنما بكل بساطة الإنسان يجيب موية ويعمم جسده بالموية مع النية ويدلك، وكذا يكون إن شاء الله الإنسان اغتسل من الجنابة على صفة الإجزاء. هنالك صفة هي صفة السنة والصفة الأفضل، وهي التي تكون على الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، وهي على الإجزاء فيها زيادة ثواب وأجر، وذلك بأن يتعامل الإنسان بالترتيب. فأولا يغسل يديه إلى يعني الكفين خارج الإناء، وطبعا يزيل الأذى من ما بين السرة إلى الركبة، أو يغسل العورة محل الأذى، ثم يتوضأ وضوءا عاديا كوضوئه للصلاة. إن شاء أكمل هذا الوضوء وغسل الرجلين، وإن شاء أخر الرجلين. بعد أن يتم الوضوء يغسل رأسه ويخلل شعره بالماء غسلا جيدا كاملا، ثم يغسل الشق اليمين ثم الشق الشمال ثم الخلف ثم الأمام العالي ثم الأسافل، وكذا يكون اغتسل على الكيفية، كيفية السنة، وله فيها إن شاء الله زيادة أجر وثواب كما قلنا، ويتخلل مواطن يعني احتمالية يعني التكاميش، الأسارير، يعني المعاطف وملايين الجسم التي يمكن أن لا يصلها الماء يتخللها الإنسان ويعتني بها، وكذا إن شاء الله يكون اغتسل غسلا صحيحا يصلي به، يعني يمكن أن يصلي به طوال مباشرة إذا كان على هذه الكيفية الأخيرة وحتى على الكيفية الأولى أيضا. فالغسل يحقق رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، خصوصا إذا كان على الترتيب ولم يرتكب ما ينقض الوضوء. طيب المتصل مين من جبل أولياء، يقول يعمل في مؤسسة ويدرس أيضا، ومديره يسمح له بأن يعني يذهب في آخر اليوم ليستكمل مطلوباته الدراسية أو ليحضر المحاضرات في الجامعة دون أن يأخذ إجازة من العمل، ما حكم ذلك؟ نقول إن شاء الله لا حرج، لا حرج إذا كان يعني طبيعة العمل تسمح بأن يعان هذا الموظف على تأهيل نفسه وعلى زيادة معرفته وينجز ما هو مطلوب منه بحسب تقييم المدير ورأيه، وأنه يستحق أن يمنح هذا الإذن ولا يخل ذلك بالعمل وبما يوكل إليه من مهام، وأن تأهيله ودراسته سيفيد العمل وسيفيد إن شاء الله تعالى أيضا ذاته ونفسه ويتأهل أكثر. فزيادة المعرفة هي زيادة ورصيد للمؤسسة وللشخص، فخيرا فعل هذا المدير جزاه الله خيرا وأحسن إليه، ولا حرج إن شاء الله في ما فعل. معنا متصل، السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ. مرحبا، عليكم السلام. معك إدريس من الحواطة. أهلا بك أخ إدريس. يلا عندي سؤال. نعم. طينة الخبال، معنى طينة الخبال. طينة الخبال، أعاذنا الله منها. أيوة. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. يلا السؤال الثاني يا شيخ، أنا بعمل في السوق. يلا بقوم قاعد أبيع مثلا بضاعة ب 30 جنيه. بعد الناس بيقول لي يا أخي أديني البضاعة ثلاث يوم أديك قروش، بقوم بزيد لهم بقول لهم البضاعة دي بعد 365 جنيه. يعني أنت ما عندك قروش لكن بتشيل البضاعة و لا بترفع سعرها؟ أنا حقتي أنا بشتريها بجي باخدها عرض في السوق، واحد بجي بزول بكاش ببيع عليه ب 30 جنيه، واحد بجي بعد فترة بزمن ببيع عليه ب 35 جنيه. أيوه نعم، يعني أنت زول بيشتري كاش بسعر. أيوه. واللي ما عنده كاش ودار يشيل البضاعة بتزيد عليه. أيوه. نعم. أيوه. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. طيب معنا أيضا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. الله يبارك معك وفاق على يوسف. مرحبا بك وفاق. الله يكرمك زي ان شاء الله. سؤالين بعد اذنك ان شاء الله قبل الشيخ. نعم. السؤال الاول، عندما الانسان يقرا الايات الاستفهاميه في الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى فباي حديث بعده يؤمنون، وفي سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان، فبماذا نجيب عن هذه الاسئله العظيمه؟ جميل، يعني هو في الصلاة ولا في خارج الصلاة؟ قراءة تعبدية وقراءة الحسب. جميل جميل. السؤال الثاني، نعم، عندما أسمع القرآن تأتي موعد الصلاة أنا أغلق الجهاز لكن الصوت يكون مستمرا هو في كاتم الصلاة، أنا عندما أعود إلى الصلاة فهل هذا إشكال؟ نعم، عندما شنو تستمع الى نعم عندما تستمع الى القرآن قلت شنو؟ أغلقت الصوت وفي الحقيقة هو مستمر الصوت، أغلقت جهاز الصوت وذهبت إلى ما بعرفت فتحت الصوت، هل هذا إشكال؟ بتخفض الصوت أثناء الصلاة لكن بيكون مستمر. نعم. جميل، جزاك الله خيرا. أكرمك الله أختنا وفاق عيسى. مرحبا وسهلا. معنا أيضا متصل، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. معي محمد حامد من غرب كردفان. أهلا بك أخ محمد حامد. يا شيخ بسأل من غسل الجمعة. أيوه. يعني فينا نقول غسل الجمعة لا. يعني جزء ذلك صليبه وليلة يتوضأ. تمام، تسمع الجواب. الله يكرمك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، عليكم السلام. تحية لك وتحية الفريق العامل للبرنامج جميعا. الله يحييك، انت منو؟ العطا يوسف طه. اهلا بك اخ العطا. غرية العطا حسين، محمية المناجم، ولاية الجزيرة. اهلا وسهلا شيخ عمر. هنالك يعني بعض الناس يعني يشعر بالمسلمين يعني، وكان ويستبيح اعراض الناس يعني، كانوا الاعراض عندهم تكلم يعني كلام يعني لا يفيد، وبعض الناس يصدون بهذا الكلام ويستمعون يعني. فماذا انت قائل ومرت بها للمستمع وللذي يشعر ويشعر بالمسلمين؟ جزاك الله خير، بارك الله. السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني بالنسبه الاثنين يعني، هل يعتبر في صلاة الجماعة، هل الاثنين يعتبر جماعة؟ جماعة يعني كأنهم صلوا في جماعة، إذا صلى اثنان معا إمام ومأموم. جميل. والسؤال الثالث بالنسبة لصلاة الاثنين أيضا يعني، إذا وقف المأموم على المأموم الشمال الإمام يعني، هل في ذلك شيء أم هي شيء مندوب فقط يعني، وضحنا ذلك في الاثنين صلاة الاثنين. جميل، جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. مرحب معنا متصل آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحب، أهلا وسهلا. نسأل بس من كفارة اليمين هل بيقدموها قبل الصيام؟ نعم، كفارة اليمين بتتقدم قبل الصيام؟ كفارة اليمين؟ أي نعم، بيقدموها قبل الصيام ولا الصيام قبل الكفارة؟ الكفارة شنو تقصدي انت؟ الكفارة ذاته ما صيام، الصيام كفارة، وفي الكفارة بالإطعام يعني، تقصدي الأهم يا تا؟ الصيام الزول عيد ودائرة الصيام عادي، ما صيام كفارة. صيام كفارة؟ لا، الصيام الثاني قبل الإفطار. يعني تقصدي القضاء قضاء صيام وصيام الكفارة يعني؟ أي. يعني تقدم القضاء ولا تكفر عن اليمين؟ نعم. يا أختنا أنت منو؟ نعم. ألو أختنا منو أنت؟ معكم أبرار. أم منو؟ أبرار من دمان. أبرار، يا أبرار قلتي كفارة اليمين عليك صيام كفارة وصيام فرض دار تقضيه، مش كده؟ اي جميل، خلاص تسمعي الجواب ان شاء الله. السلام عليكم، معنا متصل اخر. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة، كيف تمام؟ مرحب، كيف يا شيخ؟ تمام. معنا منو؟ كم رماز. رماز مرحب، كيف؟ تفضلي يا رماز، بارك الله فيك، تفضلي. الله يسعدك. السؤال الأول يا شيخنا، أنا بسأل. نعم. كان في رمضان قبل سنتين كذا، كان يخش عليها رمضان، وأنا في رجب أنا وليدتها في رمضان. في رمضان كان يلا مشى عليها رجب، وأنا كان وليدتي في رجب، مشى عليها رمضان، كنت في البلاد صمت بأي ما جيت ما صمت، ما قدرت أصوم. كنت مرضع؟ نعم. ها يلا جيت في الولادة ما صمت، ولدت في رجب، كنت مرضع تمام. ها يلا ولدت في رجب، مات علي رمضان، ما صمت رمضان، كنت عيانة في الولادة وعييت. يلا ثاني رمضان ذاك إن شاء الله جا فينا ذاك، برضو ما صمت، برضو جاني أنا. طيب يلا رمضان الثاني مالك مريضة؟ كنت مريضة؟ مريضة. يلا وخلال العام من جرى رمضان الثالث داك صمت رمضان الجا فيه ميجن ثلاثة صمت، ميجن شنو اثنين في السنين الفاضل رمضانين ما صمتهم. اي نعم. كيف يعني اقضي ولا اكفر ولا كيف؟ صايم فيهم نفسي 23 يوم في الشهرين، دي 37 يوم. نعم. طيب انت خلال العام 30 يوم اقف ولا اقضي ولا كيف؟ خلال العام اللي كنت مرضع وبعد ذاك لحد ما جاء رمضان الثاني وكنت عيانة ما قضيتي مالك؟ أيوة. ما قضيت. يلا رمضانين كانت 60 يوم وجاء لنا رمضان. يلا الحمد لله رمضان لما جيت ثالث ذاك صمت مع الناس كانوا دول قعدات. طيب تمام تسمع الجواب ان شاء الله. يلا في صمت منهم 23 يوم من الشهرين صايمه 23. تمام يلا دايره ديل كيف يعني اكفرهم ولا اصومهم عادي؟ جيد تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك أخي الكريم. تفضل منو معنا؟ معك يوسف عبد الله عبد الكريم من حطاب. يوسف عبد الله أهلا وسهلا. عبد الله يوسف. مرحبا يوسف تفضل. يا شيخ تزعل من الواحد لما نتصل بالتلفون بيجي نغمة كده أغنية الأغنى ده أصلا حرام. يلا انا لما اتصل على زول بسمع اغنيه عادي الغنى راس عادي زي ما بقولوا عارف ولا ايش؟ طيب الو نعم جميل تسمع الجواب ان شاء الله. ايوه الجواب السؤال ترى يا شيخنا. ايوه كنت بصلي مع جماعه كده ولما انتهيت من الصلاه ايوه قال يا اخي ادعي لنا. يلا انا زال بقول الدعاء بعد الصلاه ما وارد. قال لي لما قلت له الكلام قال لي يا عم دعيت حرام علي بعد الصلاه طوال مباشر لان اعرف الجواب. طيب جزاك الله خير ان شاء الله تسمع الجواب يا اخي يوسف عبد الله. ونستاذنكم مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير وبعده نعاود الاجابه عن اسئله المشاهدين ان شاء الله. مرحبا واهلا بكم مشاهدينا الكرام عدنا والعود احمد مع سؤال الاخ محمد من او ميم من جبل اولياء. قلنا لا باس ان شاء الله بصنيع هذا المدير جزاه الله خيرا وليت المدراء جميعا يعتنون بالعاملين معهم في تاهيلهم ومساعدتهم على رفع كفاءتهم و يعني فيما يعود عليهم وعلى مؤسساتهم بالخير وفيما يحقق له مستقبل أفضل. فالمدير يعني هذا من يعني من مسؤوليته ومن اهتمامه أن يخدم العاملين معه بإتاحة الفرصة لهم في مواصلة تعليمهم إن شاء الله بما لا يتنافى مصلحة المؤسسة وبما لا يضر بطبيعة العمل إن شاء الله. المتصل أيضا رجاء أحمد المتصلة تقول يعني في الصلاة الرباعية لو الإنسان قرأ التشهد أو في التشهد الوسط الصلاة الإبراهيمية هل يعتبر ذلك زيادة وهل يلزم في ذلك سجود سهو؟ لا حرج بل جاءت بعض الأحاديث تدل على أنه يمكن أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الوسط ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أيضا المتصل إدريس من الحواتة يسأل عن طينة الخبال أعاذنا الله هذا من أصناف عذاب الآخرة من أصناف عذاب الآخرة أن الله تعالى يسقي منها أقواما هذه من سقيا أهل النار من شرابهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وإنما يقطع الأكباد ويزيد من عذابهم ومن النكال بهم فجارنا الله منها. طيب أيضا من أسئلته قال أنه يتعامل في السوق تاجر ويبيع السلعة بثمن أقل إذا كان المشتري سيدفع يعني مباشرة وإذا كان سيدفع بعد حين يبيع له بثمن زائد هذا يجوز. نعم هذا يجوز لا حرج في أن يبيع بس يجب حسم السعر وحسم الكيفية يعني من يريد أن يأخذ بالآجل يكون معروف والثمن معلوم بالنسبة له بزيادته وكذلك العاجل حتى لا يحدث خلاف أو شجار. أيضا معنا أسئلة الأخت وفاق علي يوسف وفقنا الله وإياها تسأل عندما يقرأ الإنسان الآيات أو يسمع الآيات التي فيها استفهامات عظيمة من المولى سبحانه وتعالى هي يعني أحيانا تأتي تقريرية وأحيانا تأتي إنكارية، وأحيانا تأتي للتنبيه والحض والحث والنهي، أساليب كثيرة جدا من أساليب الاستفهام في القرآن الكريم. تقول بماذا يجيب الإنسان إذا سمع مثلا فبأي حديث بعده يؤمنون، أو فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم الإنسان يتجاوب مع ذلك إن كان في الصلاة طبعا، يتجاوب قلبيا، يتجاوب بقلبه ويجيب في نفسه. وإذا كان في نافلة أو كان خارج الصلاة يمكن أن يجيب أيضا بلفظه. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لما سمعت إلى أو استمعوا إلى قول الله تعالى فبأي حديث أو فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، قال أما أن الجن قد كانوا خيرا منكم فإنهم قد قالوا اللهم إنا لا نكذب بشيء من آلائك، أو اللهم إنا لسنا نكذب بشيء من آلائك أي من نعمك وأفضالك، لا نكذب بها ولا نجحدها وإنما نعترف بها ونشكرها. وهكذا فكل يعني ما جاء من استفهام له جواب يناسب حاله. فمثلا عند قول فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول إنسان آمنت بالله وبكتابه أو ما يشبه ذلك إن شاء الله تعالى. وعموما المطلوب هو التجاوب والشعور، يعني إثارة الشعور والانتباه ولفت قلب الإنسان واهتمام الإنسان إلى الحقيقة التي يراد تقريرها وإثباتها من خلال النص الكريم. تقول عندما تستمع للقرآن و يعني تريد أن تصلي تخفض الصوت ولا تكفله نهائيا، الأفضل نقول أنها تكفل إن شاء الله المذياع أو الصوت حتى تكمل صلاتها حتى لا يشوش عليها، ومن بعد ذلك إن شاء الله تستمع. أيضا معنا الأخ محمد حامد من غرب الكردفان يقول ما حكم غسل الجمعة أو الصلاة بغسل الجمعة؟ غسل الجمعة طبعا هو من الأغسال التعبدية، لكنه ليس يعني من قبيل رفع الحدث، فيعني إلا إذا كان هناك حدث وجمع الإنسان بين الغسلين فاغتسل لرفع الحدث ومع ذلك نوى أن يكون غسل الجمعة، فهذا طبعا يصلى به ويرفع الحدث الأصغر والأكبر. أما يعني الغسل التعبدي بقصد غسل الجمعة فإذا ضمنه الإنسان وضوءا فهو يعني يمكن أن يصلي به، لكن إن لم يضمنه وضوء ولا نية رفع الحدث فإنه لا يمكن أن يصلي به، لا يرفع حدث أو لا يتضمن رفع الحدث، والله أعلم. المتصل أيضا أخونا العطاء من المناقل يقول هنالك بعض الناس يشهر بالناس ويقع في أعراضهم، فما حكم ذلك؟ أخي الكريم أحسنت، يعني هذه من آفات هذا الزمان، وربما يعني من الجهل ومن شقاء الإنسان وشؤمه ومن سوء فهمه وسوء حاله أن يشتغل بالآخرين أصلا. فالسعيد من شغل بنفسه وبعيبه عن عيوب الناس. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر في حجة الوداع حرمة الأعراض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، بل أيضا أكد حقيقة الإسلام فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والله قد نهانا عن الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس والتكلم فيهم. فيجتنب المسلم بموجب إسلامه، فيسلم المسلمون من لسانه ومن يده ليكون مسلما حقيقيا. وكلما أسرف الإنسان في الوقوع في أعراض الآخرين والسخرية بهم والتشهير بهم فذلك نقص في إسلامه ونقص في دينه ومذهبة لحسناته. صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ملاك الأمر، قال كف عليك لسانك. قال معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون أن يتكلم به رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فحصائد الألسنة. وقال إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي بالنار 70 خريفا، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فواجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من اللغو ومن الغيبة ومن النميمة ومن وقوع في الأعراض ومن الطعن في الأنساب ومن التشهير بالناس والتعريض بأعراضهم، يعني هذا واجب. وعلى الإنسان أن لا ينقل ذلك وأن لا يستمع إلى ذلك وأن لا يستريح أو يستروح أو يتفكه بمجالس الغيبة والنميمة والطعن والتشهير في أعراض الناس، وإنما ينكر ذلك ويجتنبه ويبتعد عنه، فذلك من مواطن المعصية التي نهينا أن نجالس أهلها. طيب، أيضا من أسئلته يقول: هل يعتبر الاثنان جماعة، يعني في صلاة الجماعة شخص إمام ومأموم، هل صلاتهم صلاة جماعة؟ نعم إن شاء الله، على القول الصحيح أن الجماعة تبدأ من الاثنين، فالإمام والمأموم جماعة إن شاء الله. وبالنسبة للوقوف، يقف المأموم على يمين الإمام، لكن لو حصل العكس جهلا أو سهوا فالصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن لا يتعمد الإنسان أن يقف في خلاف الموقف الصحيح، وهو أن يقف المأموم عن يمين إمامه. أيضا هنالك سؤال من الأخت أبرار عن كفارة اليمين وصيام القضاء، أيهما يقدم؟ يعني إذا كان الوقت متسع فالقضاء محله واسع، يعني السنة كلها محل للقضاء، جاز أن يبادر الإنسان بكفارة اليمين، جاز له ذلك ولا حرج إن شاء الله تعالى. لكن لو ضاق الوقت مثلا في شعبان وأمام الإنسان أن يقضي أو أن يكفر، فهنا يقدم القضاء لضيق مساحته ووقته. وطبعا كلها من أنواع الصيام الواجبة، يعني صيام رمضان فرض وواجب، وكذلك صيام الكفارة واجب، فهما في الحكم سواء، ثم أن التفاضل بينهم في التعجيل بحسب ضيق الوقت وسعته بالنسبة للفرض، وأما بالنسبة للكفارة فوقتها متسع، لكن يبادر الإنسان بأن يتحلل من يمينه ومن كفارة ذلك. الأخت رماز أيضا تقول أنها كانت قبل سنتين يعني قد وضعت ثم أرضعت ولم تستطع الصيام، ثم أنها أيضا مرضت ولم تستطع الصيام للعام الثاني، ومر عليها العام الثالث لكن صامت منه أكثره أو صامته كله، فهل عليها كفارة؟ الكفارة نعم، إذا كان الإنسان ما صام مع وجود الإمكان ومع انعدام العذر، يعني بلا عذر وبلا سبب وبلا مانع، يعني إنسان ما قضاه فرط حتى مر على القضاء عام آخر، فإن شاء الله مع كل يوم يطعم مسكين كفارة على ما وقع منه من تفريط ومن تقصير في القضاء. أخونا يوسف أيضا من حطاب يقول: إذا كان يعني التليفون، يعني إذا اتصلت على شخص ووجدت يعني الإنسان عامل نغمة غنائية وربما صاخبة، يعني بالمناسبة استخدام التليفونات يعني يحتاج إلى ذوق وإلى رقي وإلى أيضا تحري ما هو صحيح وما هو صواب، يعني هذا التليفون نعمة من نعم الله عز وجل على الناس، وسيلة لقضاء الاحتياجات المختلفة ولصلة الأرحام ولإنجاز الأعمال ولمعرفة الأخبار ولمعرفة الأحوال وللاطمئنان على الأهل وعلى التواصل مع الأصدقاء ومع الأصحاب ولكل شيء، يعني وسيلة عظيمة من وسائل التقنية الحديثة سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، فينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بإحسان استغلالها وإحسان استخدامها في الخير ومنعها من الشر، ومن ذلك أن يتحرى الإنسان إن شاء الله تعالى ما هو خير في الانتظار أو في نغماتها وما إلى ذلك، إن شاء الله يضع من الأذكار أو من الكلام الطيب أو من المواعظ أو من النصائح أو من المدائح أو ما إلى ذلك من الجوانب التي يعني إذا سمعها الإنسان دعا لك وشكرك وأعجب بها. بل يعني في إنسان يتصل عليك لما يلقى نغمتك يعني جميلة يقول لك أنا كنت أتمنى أنك ما ترد علي. ليه؟ لأنه نغم النغمة جميلة وقاعد يستمتع بالاستماع إليها. ونحن نستأذن للذهاب إلى فاصل، لكن نقول لأخينا يعني يوسف عبد الله لو قالوا لك أدعو لنا إن شاء الله أدعو لهم وما في حرج، وإلى هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولعلنا نستقبل مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. سؤال لو سكرتم. نعم تفضل. أسأل عن تداول القرآن الكريم لما يقرأ مثلا أو يكتب على ورقة، تكسر الورقة ويتداوى به الإنسان، هل هذا ورد في السنة النبوية؟ يعني بخرة يعني؟ لا زي النحاية يعني. نحاية تشرب يعني؟ نعم. طيب حكم استعمال النحاية. تسمع الجواب خدنا منو؟ أم عاصم. أهلا أم عاصم، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا وسهلا. نعم أبو عثمان جعفر من الحوادث. أهلا بك أخو عثمان جعفر. ألو. مرحبا بك يا أخو عثمان، اتفضل اتفضل. نعم. ما شروط الاعتكاف؟ شروط الاعتكاف؟ شروط الاعتكاف أيوه. الاعتكاف في الجامع؟ أيوه. أيوه تمام. السؤال الثاني، لماذا سمي الإنسان بالإنسان؟ لماذا سمي الإنسان بالإنسان؟ تمام. شكرا. جزاك الله خير يا عثمان، مرحبا، أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال، لا نجيب إن شاء الله على هذه التساؤلات من الإخوة والأخوات. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند سؤال الأخ يوسف عبد الله، قال كان بيصلي بناس جماعة وبعد ذلك قال له ادعي لنا. طبعا يا جماعة في مثل هذه الحالة الإنسان يدعو، يعني إذا صليت بناس وقال لك ادعوا لنا تدعو لهم. وهذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فشكى من القحط وانعدام الغيث وما أصاب البهائم والناس من جفاف ومن شدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طوالي دعا. الإنسان إذا طلب منه الدعاء فإنه يدعو ولا إثم عليه ولا حرج في ذلك، بل هذه هي السنة، يعني السنة إذا طلب منك الدعاء أن تدعو. لكن الذي يعني ربما يخلط الناس فيه هو المداومة على دعاء جماعي مستمر كالمسنون عقب الصلاة المفروضة. وذهب يعني كثير من العلماء إلى أن هذا أيضا فيما إذا كان قبل الذكر، يعني إذا سلم الإنسان من الصلاة ولم يذكر ولم يسبح ولم يأتي بأذكار الصلاة وإنما بعد السلام مباشرة دخل في الدعاء واستمر على ذلك، هذا هو يعني المنهي عنه. لكن إذا كان مرة أو عند الحوائج أو عند النوازل أو كذا. معنا متصل، السلام عليكم. أيضا فقدنا الاتصال به، نأمل إن شاء الله أن يوفق. بالنسبة لي معنا متصل آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. مرحبا اهلا وسهلا. حياك الله يحفظك الصحة والعافية. الله يحييك مرحبا. منو معنا؟ عمر محمد معي. عمر مرحبا بك. الله يجزيك العافية يا اخي، التحية لنا التحية للتيم العامل جزاك الله خير. الله يحييك الله يكرمك مرحبا اهلا وسهلا، هات اسئلتك. الله يجزيك العافية. بزعل عندي اخي، اول حاجه كنت بصلي الشفع والوتر في الشفع والوتر ده ما سلمت، قلت قال انت الوتر. نعم السؤال. صليت الوتر اول شيء، اقصد الشفع اخير. صليت الشفع ونسيت الوتر؟ لا قلت قوالي ما سلمت، قلت الوتر قوالي وعداك سلمته. يعني صليتهم مع بعض يعني؟ ايوه وما سلمته. ايوه نعم صليتهم بتسليمه واحده. ايوه يلا كان عندي آية الكرسي بقراها في كل زمن، في كل القصة الخمسة مع كل زمن والله عندها زمن معين. آية الكرسي بعد الصلاة يعني تقصد؟ هاي عندها دوام معين في الصلاة والله معين وقت فقراها حتى بعد. أي نعم، يعني هل هي في صلوات معينة ولا دبر أي صلاة مش كده؟ أيوة الصلاة الرباعية والصبح والمغرب والصلاة الرباعية عامة. جميل جدا. إن شاء الله. يلا بزعل عن غسل الجنابة بالنسبة للجمعة، بقبل الجمعة مرة واحدة والله غسل الجنابة بعداك وصل الجمعة بالنسبة للجمعة. نعم جميل، تسمع الجواب إن شاء الله. معنا أيضا آخر المتصلين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا أهلا سهلا. مرحبا، تفضل أخي الكريم تفضل. عندي سؤال بقول. منو معنا؟ عندي ثلاث. عندي ها؟ منو معانا؟ معاك ماهر من سكرة. أهلا بك أخ ماهر، أهلا وسهلا. عندي ثلاثة يوم قبل هي شهر رمضان الفات. أيوة. وبعدين صمت السكوت وبعدين الثلاثة يوم ديت جدا عن السكوت ديت ثلاثة يوم بين التقابة. يعني قالوا لك تجمع النية. بالسيتوت والقبر. تسمع الجواب إن شاء الله أخ ماهر. طيب نستأذنكم إن شاء الله إلى أن نجيب على هذه الأسئلة. طيب المتصلة أختنا معاصم إذا أخذت تسأل عن حكم المحاية. طبعا يا جماعة القرآن شفاء ما في شك، القرآن شفاء، وهنالك كيفيات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التداوي بالقرآن، وهي عن طريق قراءة القرآن أو الاستماع إلى القرآن من الآخرين عن طريق الرقية، وهنالك كيفيات لم تثبت في السنة لكن استخدمت من بعض أهل العلم، يعني الكتابة بالزعفران أو بغيره ثم محوها وشربها. وهذه الكيفية لم تثبت بدليل، لكن جاءت عن ابن تيمية وغيره من أهل العلم أنه كان يكتب القرآن ويمحى ثم يعطى للمريض أو لمن تعسرت ولادتها أو كذا، كان يكتب كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فتعطى إلى المرأة التي عسرت ولادتها فتشرب وييسر الله عز وجل عليها. عموما يعني المسألة وإن لم يرد بها دليل، لكن لا حرج إذا دعا الداعي إلى ذلك مع تقديم الكيفية المشروعة والمسنونة، وهي أن نقرأ القرآن، يقرأ المتضرر أو المريض على نفسه يقرأ، أو يجعل الآخرين يقرؤون عليه، فهذا هو الأولى والأفضل والله أعلم. شروط الاعتكاف، الاعتكاف شرطه أن يكون في المسجد وأن لا يخرج الإنسان من المسجد إلا لضرورة، ويعني أن يكون في مسجد جامع فيه صلاة جمعة، اشترط بعضهم أن يكون يعني 10 أيام، لكن الراجح أنه يمكن أن يعتكف الإنسان ليلة أو أي وقت من الزمن، واشترط له بعضهم الصيام، لكن على الصحيح أنه لا يشترط له الصيام، فشرطه أن يكون في مسجد وأن يكون بنية وأن لا يخرج الإنسان إلا لسبب أو ضرورة، والله أعلم. طيب، لماذا سمي الإنسان إنسانا؟ يعني قيل لأنه ينسى، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، ولا القلب إلا لأنه يتقلب. لكن عموما الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل، هكذا سمي، لكن يمكن أن تفسر إذا كانت لها دلالات من لفظها أو من معناها، إذا كانت منقولة أو كانت منحوتة أو كانت مشتقة. عموما فالإنسان هو إنسان سماه الله تعالى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الأخ عمر يسأل يقول أنا صلى الشفع والوتر يعني معا، أو صلى الوتر يعني 3 ركعات، فهذا صحيح لا حرج فيه. يسأل عن متى يقرأ آية الكرسي. يقرأ دور كل صلاة إن شاء الله، ويقرأها يعني تأكيدا في الصباح وفي المساء، يعني كذكر من أذكار أو من أوراد الصباح والمساء. يسأل أيضا غسل الجنابة هل يجزي عن الجمعة؟ نعم يجزي إن شاء الله تعالى إذا كان في صباح الجمعة أو ليلتها، لكن لو جدد الإنسان الغسل قرب الرواح فذلك أكمل وأفضل إن شاء الله تعالى. أيضا أخ ماهر يقول كان عليه قضاء وأراد أن يصوم السدود، فقيل له اجمع النية. هذا التصرف الله أعلم غير صحيح، لأن نية القضاء تختلف عن نية التطوع، فالسدود تطوع والقضاء فرض، ولا يمكن أن تجتمع نية الفرض ونية القضاء في كيفية واحدة أو في عمل واحد، هذا لا يتعتى، فهو إما أن يقضي وإما أن يجعلها سدود، وفي هذه الحالة نقول له اعتبر ذلك سدود واقضي أيامك 3 من شهر رمضان إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، وأسعد الله أوقاتكم، سعدنا بالتواصل معكم عبر هذه الساعة من الزمان. نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلها أوقاتا مباركة في الموازين وسجلات الحسنات. تقبلوا تحياتي فريق هذا البرنامج، وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.